إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله تعالى أرسل الرسل لإقامة دينه وتوحيده، ولأجل ذلك الأمر العظيم خلق الله تعالى الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنزل الكتب وأرسل الرسل وحقت الحق ووقعت الواقعة من أجل أن يوحد الناس أجمعين ربهم سبحانه وتعالى، فيصرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده ولا يصرفوها لأحد غيره. ولأجل هذا الأمر العظيم انقسم الناس فريقين: فريق في الجنة الذين شهدوا لا إله إلا الله فجاءوا بشروطها والتفت عنهم نواقضها، وفريق في السعير الذين تكبروا واستكبروا ولم ينقادوا لما أمر الله به. ولم يعد الله أن من الأمور المهمة فيما نحياه في هذه الأزمان التغيير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز أن نتكلم مع المسلمين عن أمر الشفاعة وأنها حق خالص لله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى فهي لا تطلب من أحد غيره، فإذا طلبت الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله كانت شركا مناقضا لتوحيد العبد عياذا بالله. وكان هذا الشرك هو شرك المشركين الأولين، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأوثان، وكانوا يزعمون بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يتخذونهم وثائق بينهم وبين الله حتى تقربهم إلى الله، وهذه هي الشفاعة. وقال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هؤلاء الذين يدافعون عنا أمام الله سبحانه وتعالى فينقذون من عذاب النار وعذاب جهنم عياذا بالله. ولم يعبد الله أن الشفاعة معناها طلب الخير للغير، الشفاعة معناها طلب الخير للغير، وهذا الخير إما أن يكون طلب خير في الدنيا والآخرة أو أن يكون دفع شر والشفاعة يا عبد الله ينبغي أن تبني على أربعة أصول، على أربعة قواعد، ينبغي على الحريص بدينه أن يتفطن فيها. فالشفاعة أولا ملك لله سبحانه وتعالى، إذ لا يملكها غيره. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والأمر الثاني أن الشفاعة لا تلحق مشركا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: فما لنا من شافعين، وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن طلب الخير للكافر للمشرك ممتنع في الدنيا والآخرة، دل كذلك يا عبد الله على أنها تكون للمسلم الموحد. فالشفاعة ملك لله ولا تلحق مشركا. والأمر الثالث أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى نص على ذلك في كتابه، فقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوم القيامة لما يشتد على الناس الكرب وتعلو ما يعلو به من الكرب والمصاب بسبب الحد الشديد وانتظار أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد الحساب، يذهبوا إلى الأنبياء، فذهبوا إلى آدم وإبراهيم ونوح وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يقول: لست له إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يذهب تحت العرش ويخر ساجدا ويدعو الله بدعاء لم يسبق له بمثله، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة له، شفع النبي صلى الله عليه وسلم في من أذن الله لهم بالشفاعة. والأمر الرابع أنها أي الشفاعة أن الله تعالى يكون راضيا عن الشافع والمشفوع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن المشرك والكافر، لأن الله لا يرضى لذلك أصلا. فقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى: فيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهذه الشفاعة هي الشفاعة المثبتة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد امرؤ أن يتفكر في نوعي الشفاعة فنوع مثبت نقر به يقبله الله سبحانه وتعالى، وهي التي مرت بقواعدها: إنها ملك لله، أي ليست ملكا لأحد، لمقبور أو ضريح أو ميت أو صنم أو حجر أو نبي أو ولي، بل هي ملك لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، وأنها لا تلحق مشركا، وأنها بإذن الله، وأنها تكون رضي الله عن الشافع والمشفوع فيه. وأما الشفاعة المنفية المردودة التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى أو مالا أو غير ذلك، أو يطلب من الميت غفرانا لذنوبي أو رزقا لأولادي أو إصلاحا للزوجة أو غير ذلك، أو يطلب من الضريح أن ينقذه أو يعافيه أو يغفر له أو يمتعه بالصحة أو غير ذلك، فإن ذلك كله من الشرك عياذا بالله الذي كان عليه المشركون الأولون. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فنفى الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة لأنها شرك في العبادة، إذ إن العبد مأمور أن يطيع ربه وأن يعبد إلهه الحق سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد قطع الله سبحانه وتعالى شجرة الشرك من أصوله في آية 7، إن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين بالنص الصريح وبالعقل الواضح أن يتفكروا في عقوله، فأخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ومعلوم أن من يتخذ شفيعا عند الله سبحانه وتعالى يتوفر فيه شرط من 4، فإما أن يملك هذا الشفيع عند الله سبحانه وتعالى، أو يكون معاونا لله سبحانه وتعالى في خلقه وفي تصرفه وفي تدبيره، أو يكون شافعا عند الله سبحانه وتعالى فيشفع بلا إذن كما يفعل الوزراء والأمراء، أن يشفعون عند الملك بلا إذن منه، أو يكون هذا الذي يشفع معاونا وظهيرا لهذا الإله العظيم. فقطع الله هذه الصلات أجمع في آية 7، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أي لا يشاركون الله تعالى في خلقه وفي صنعه وفي تدبيره، وما له منهم من ضعيف، أي لا يكون منهم أحد معاونا ووزيرا وأميرا مع الله سبحانه وتعالى. فلم يبقى إلا أمر واحد وهو أمر الشفاعة، قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى بشفاعة للعبد شفع هذا العبد في من أذن الله فيه، وإذا لم يأذن الله ولم تكن الشفاعة شفاعة مثبتة مقبولة عند الله ردت هذه الشفاعة، بل كان هذا العبد الذي يتخذ الوسائط والأنداد والأحجار والقبور والأضرحة والموتى من المشركين عياذا بالله. واعلم يا عبد الله بأن الشفاعة على أحوال 3، فإما أن تكون هذه الشفاعة شفاعة من المخلوق إلى المخلوق، وهذه لابد أن يتوفر فيها 3 شروط، وهي من المهم بمكان أن يكون هذا الشافع حيا حاضرا قادرا، لأن الميت لا يطلب منه الشفاعة، وكذلك العاجز لا يطلب منه الشفاعة، وكذلك الغائب لا يطلب منه الشفاعة، فلا بد أن يتوفر فيها 3 شروط: أن يكون حيا حاضرا قادرا حتى تطلب منه، فإذا طلبت منه وقلت مثلا: توفق لي عند فلان أن يرخص لي ما يرخص أو يفعل ما يفعل من الأمور المباحة وشفع لك وفعل معك هذا، كان هذا العبد مأجورا على فعله هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: من يشفع شفاعة حسنة لا يكن له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شفع لأخيه المسلم كان له أجرا. فلما جاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب بريرة جدا، وكانت بريرة أمة من الإماء ثم اعتقها سيدها، فكان مغيث وهو الرجل يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي من شدة حبه لها أنها تفارقه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحال ذهب إلى بريرة، فقالت بريرة تأمرني، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم منفذ مطبق وإن لم نعلم الحكمة، كما قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. قالت أفأمر؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، أي أن الشافع يشفع، ربما يقبل الذي يشفع عنده أو لا يقبل. وأما أن تكون الشفاعة شفاعة سيئة بحيث يتوقف العبد إلى محرم أو إلى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهذه لا تنفذ بحال، بل إن هذا العبد يؤذر ويتحمل أوزارا وإثما. قال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سرقت المرأة المخزومية فذهبت إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستعاذت بها، أي لجأت إليها لأنها تقدر على ذلك، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحب ابن الحب وهو أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يده. فالشفاعة في المحرم لا تجوز، لا يحل لمسلم أن يشفع عند أخيه المسلم في أمر محرم، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وهذه الشفاعة أي شفاعة سيئة هي السبب أو هي سبب من أسباب كثيرة فيما تحياه الأمم والمجتمعات والأفراد من أضرار وموبقات، لأن المرأة إن كان لديه ظهر يحميه ويعاونه وقتل رجلا أو سرق رجلا أو زنى بامرأة أو فعل أو فعل، فإن شفيعه الذي في ظهره الذي له منصب عال سيشفع له عند كذا وكذا من المناصب فيخرج. وهذه هي السبب فيما تحياه أمتنا الإسلامية من أضرار كثيرة. والحالة الثانية من أحوال الشفاعة شفاعة الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، وهذه ممتنعة بحال، لأن الله تعالى مسؤول يسأله العباد، فكيف يشفع هو سبحانه وتعالى إلى العبد؟ وقد ورد في حديث ضعفه كثير من أهل العلم بأن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قحط المطر وذبلت الأراضي وجاء العيال، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنا نستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يشفع عند أحد من خلقه، كيف يشفع عند أحد من خلقه والخلق أجمع يسألونه سبحانه وتعالى أن يحقق مرادهم وسبيلهم؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن أمر الشفاعة مهم فيما نحياه اليوم، لأن دعاة القبور يدعون الناس إلى أن يسألوا الأضرحة والأموات من دون الله رب العالمين، وهذه يزعمون بزعمهم الباطل بأنها شفاعة وطلب للمدد وغير ذلك من الأولياء. وإذا كان الأولياء يقبض منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الأولياء وأفضلهم، ولم يفعل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنهم يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الميت لا يسمع من يكلمه إلا في بعض النصوص اليسيرة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال لنبيه: إنك لا تسمع الموتى. وقال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا كان هذا الخطاب الشديد الواضح الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، أيطلب مسلم من المقبور، من الميت، من المدفون، من الضريح أن يفعل له ما يفعل من طلب للمدد أو الرزق أو الولد أو المال أو فان الذنوب أو العفو عن الزلات أو الصفح عن الموبقات؟ هذا توحيد أم شرك؟ وما كان شرك المشركين الأولين إلا هذا الأمر العظيم، فإنهم كانوا يعبدون الله في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا لله تعالى العباد. لما هانت الأمواج وتلاطمت بهم أمواج البحار أخلصوا لله عباده. فلما كانوا في البر عبدوا هبل واللات والعزى ومناه وغيرها من الأصنام بزعمهم يتقربون بهذه الأصنام إلى الله سبحانه وتعالى، فكفرهم الله سبحانه وتعالى وحكم عليهم بالكفر والشرك. فإنهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا هو شرك الأولين من أهل الجاهلية، كانوا يعبدون غير الله ويصرفون العبادة لغير الله ويطلبون المدد أو الدعاء أو يذبحون لهم أو يصلون لهم أو يستغيثون بهم أو يسجدون ويركعون ويفعلون العبادات لهؤلاء الموتى، لهؤلاء الأصنام، لهؤلاء الأنباء. فكفرهم الله سبحانه وتعالى. فحافظ على دينك من دعاة الضلال، وهم كثير لا كثرهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن أخوف ما يخافه رسول الله على أمته دعاة الضلال، أئمة الباطل الذين يلبسون على الناس دينهم فيأتون بالخرافات والخزعبلات والحكايات، فيقول قائلهم: حدثني قلبي عن رب. إذن هذا القلب يتصل مباشرة بالله سبحانه وتعالى، هذا يقول له في هذه الآونة، ولا تستغرب من ذلك. فإني والله سمعت أحدهم من الأحياء في هذا العصر يقول: فعلت وفعلت وفعلت، فلما فعلت ذلك اتضحت لي المعالم وفتح الله لي من العلوم مباشرة بيننا وبينه. إذن ما فائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين؟ ما فائدة جبريل في أنه يوصل إلى النبي الأمين دين الله رب العالمين؟ إذن هذا الرجل الكذاب المفتري أعلى من رسول الله طبقا. لماذا؟ لأن الله يخاطبه مباشرة، والله سبحانه وتعالى أرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة منه. فحافظ على دينه واتبع رسول ولا تصرف عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة أن يطلب المخلوق العبد من الله سبحانه وتعالى الشيء من الخير أو أن يدفع عنه الشر. وهذه وردت بها أحاديث كثيرة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير الناس في وقته، ويقولون له سل ربك أن يدخلني الجنة، كما في حديث عكاشة بن محصن قال أنت من 70,000. وجاءت امرأة سوداء وقالت لا تقول ادعو نفسك أن تغفر لي أو تشفيني، ولكن تقول ادعو ربك. فهذا يجوز أن يرى المرء عبدا صالحا متقيا لله حافظا على الصلوات مجتنبا للمحرمات ويقول له ادعو لي أن يغفر الله لي أو يرحمني أو يرزقني أو غير ذلك، فإن ذلك ورد كثيرا عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أنس رضي الله عنه لما جاءت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هو يهمك أنس ادعو الله له، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر ماله وولده كما في الحديث الصحيح. وكذلك يا عبد الله هذه كلها من أمور الدنيا، وأما أمور الآخرة هذا تطلب إلا من الله أيضا، تسأل ربك أن يغفر ذنبك أو أن يعفو عنك، وهذا من الخير الذي ترجوه. فإن العبد إن فعل ذلك وأتى بالأعمال الصالحة كان له شفعاء عند الله يدافعون عنه يوم القيامة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة إن أتى بها العبد فإنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له، أو يكون القرآن شفيعا له، أو الصيام شفيعا له. فمن ذلك أن العبد يحقق التوحيد الخالص فيخلص لله تعالى العبادة ولا يصرفها لأحد غيره. فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وكذلك من الأمور التي تشفع لك عند ربك ويشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل ربك للنبي السلامة بعد الأذان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون لعبد إلا لواحد وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وكذلك من الأمور التي تشفع لك عند الله قراءة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح القرآن شافع مشفع، وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمور الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. فحافظ على قراءة القرآن وعلى الإكثار من الصيام. وكذلك من الأمور التي تشفع لك كثرة الصلاة، فإن الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لي حاجة، قال ما حاجتك؟ قال أن تشفع لي يوم القيامة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود. وكذلك من الأمور أن يتوفى وأن يموت العبد بالمدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة لا يصبر على لأواها مات فيها كنت شافعا له يوم القيامة، إلى غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى التي لا يشاركها فيها أحد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يذهب إلى عرش الرحمن فيقر ساجدا ويقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة له طلب من الله أن يفصل القضاء بين عباده. كذلك من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة أنه أول من يستفتح باب الجنة، وكذلك من شفاعاته الخاصة أنه خفف العذاب لعمه أبي طالب لكونه كان يفعل ويفعل من محافظته وأن يدافع عنه، وهذا هو المشرك الوحيد الذي خفف له العذاب، لم ينجو من العذاب ولكن خفف له العذاب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في ضحضاح من نار يلبس عليه من نار يغلي هما دماغه عياذا بالله تعالى. وكذلك من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل 70,000 بلا حساب ولا سابقة عذاب. وكذلك من شفاعاته أنه يرفع أقواما في درجات الجنة، ومن شفاعاته أنه يخرج أقواما من النار لكونهم شاهدوا أن لا إله إلا الله. وكذلك من شفاعاته أنه يشفع في أهل الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه ليست له خاصة، بل يشاركه فيها الملائكة والشهداء والصالحون ومن كان عبدا صالحا تقيا لله. فكن من عباد الله الصالحين حتى تشفع عند الله تعالى، فتخرج من تخرج أو تطهر بعض العباد من الذنوب والموبقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بأن العبد إن مات وصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فأكتب من ذلك يا عبد الله، ولا تغتر بدعاء الباطل والضلال، فإن الحق والباطل دائما في صراع، والباطل دائما مزروق وإن كثر أعداد، والحق دائما منصور وإن قل أعداد. ولكن الواجب عليك أن تتمسك أنت بدين، فلا يحرفك محرف أو جاهل أو ضال أو مبتدع أو هالك، فتدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو تستشفع بغير الله أو تطلب المدد أو غير ذلك من المقبول أو المدفون. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الأنصار والمذنبين وتب على